عيني لغير جمالكم لا تنظروا، عيني لغير جمالكم لا تنظروا، وسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا لفت ففي حديث جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. جبتم فغاب تواجدي عن ناظري عن ناظري، جبتم فغاب تواجدي عن ناظري، فلذلك عيشي بالفراق مكدر. حبي لكم طبع بغير تكلف، يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. حبي لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. صبرت قلبي عنكم فأجابني، لا صبر لي لا لا لا صبر لي، لا أصبر حتى يراكم ناظري. وعلى محبتكم اللهم صل وسلم وبارك عليه.